بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا درس تابع لدرس صفات الحروف. حروف الاستعلاء. الاستعلاء لغة الارتفاع، وسميت حروفه مستعلية لأن اللسان يعلو عند النطق بها إلى الحنك، وهي سبعة أحرف يجمعها قولك خص ضغط قض، وهي أقوى الحروف وأقواها الصاد والضاد والطاء والظاء. ثم منعت الإمالة لاستحقاقها التفخيم المنافي للإمالة. حروف الاستفال. الاستفال لغة الانخفاض، وسميت حروفه مستفلة لأن اللسان ينخفض بها عن الحنك عند النطق بها، وهي 22 حرفا ما عدا حروف الاستعلاء. حروف الإطباق. الإطباق لغة الالتصاق، وسميت حروفه مطبقة لانطباق طائفة من اللسان على الحنك عند النطق بها، وهي 4 حروف: الطاء والظاء والصاد والضاد، وبعضها أقوى من بعض، فالطاء أقواها في الإطباق، والظاء أضعفها، والصاد والضاد متوسطتان. حروف الانفتاح. الانفتاح لغة الافتراق، وسميت حروفه منفتحة لأن اللسان لا ينطبق إلى الحنك عند النطق بها، وهي ما عدا حروف الإطباق. الحروف المذلقة. الذلق لغة الطرف، وسميت حروفه مذلقة لخروج بعضها من طرف اللسان وبعضها من طرف الشفة، وهي 6 يجمعها قولك فر من لب، فالفاء والباء والميم تخرج من طرف الشفة، والراء والنون واللام تخرج من طرف اللسان. الحروف المصمتة. الإصمات من الصمت، وهو لغة المنع، وسميت حروفه مصمتة لأنها منعت من أن تختص ببناء كلمة أكثر من 3 أحرف، أي أن كل كلمة على 4 أحرف أو 5 لا بد أن يكون فيها مع الحروف المصمتة حرف من الحروف المذلقة، وهي 22 حرفا ما عدا الحروف المذلقة. والله أعلم وأحكم.